واحد من الأخوة يسأل الكتب، ما فيه الحقيقة كتب الآن فيها فنون الدعوة غير مسلم، ولكن هناك كتب الحقيقة في الرد على الشبهات، وهناك روابط أنا ممكن أزودكم بعد المحاضرة هذه أو بعد اللقاء هذه هذا عن شبهات وردود. لكن هناك يعني كتب الآن، كتاب جديد نزل عن مثلا النصرانية، وهو كتاب جيد جدا للأستاذ عبد الوهاب الشايع، وهو كان رئيس مجلس إدارة لجنة التعريف أكثر من 40 سنة وممارس في دعوة الغربيين، والحقيقة كتاب جدا رائع لمن يعني يريد يقوم بدعوة النصارى، يجب أن يعرف تاريخ النصرانية. فهذا كتاب جديد يعني ممتاز جدا، لكن لا يحضرني الآن أسماء الكتب، ممكن أنا أزودكم فيها يعني لاحقا بإذن الله.